وما مصدرية، وقيل موصولة وقيل موصوفة. كيف مهم عندكم؟ لا موجود. طيب ستفهم الاستفهامية. نعم مثل ما هذا شرط الشرطية، وما تفعل من خير يعلمه الله. الوصل موصولة، فأعجب التعجبية مثل ما أحسن هذا، لنكرها النكرة الموصوف. نعم أو النكرة الواصفة، تقول مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، وتقول عرفته نوعا ما، نوعا ما يعني نوعا قليلا، فهي نكرة واصفة. إذن فأعجب نكرة بكف كافة، مثل إنما الله إله واحد، فهنا كفت معنى العام. ونفي نافية، ما حضر زيدا، ونفي زيدا زائدة. إذ من وإذا ما، إذا ما غضبهم يغضبون. طيب ويا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة أخذت أيضا، أخذت هذه الفائدة. طيب إيش زيدة؟ تعظيم مصدري، يعني أنها تأتي للتعظيم، وهذه غير التعجب، هذه غير التعجب. مثل أن تقول مررت بماء مذهل، أي بعظيم مذهل. وربما نقول أيضا إن ماء التعجبية فيها نوع من التعظيم، لأنها تدل على التعظيم والتعجب. مصدر المصدرية، ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، فهذه محامل ما عشر. وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها، لأنها تحفظ له المعاني. مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هو غالبا تكون تعجبية، يكون فيها نوع من التعظيم. يمكن يكون هذا، لكن مو بالضبط، لأنه هو هل هو استقيم من عبادته مرض؟ هذا معنى بعيد، معنى القريب. نعم هذا معنى بعيد، معنى القريب. لا، المعنى القريب أنه استقيم الآن، هذا القريب، ويقرب أنه نظر في النجوم، وأنه أراد أن يتعذر عن الذهاب معه. تولوا عنه البريد. نعم. عندما قالوا من يستقيم تولوا عنه البريد. إن كان هذا ما يتحمل أن يذهب معه، فجعلوا استقامه عذرا له. إذا كان ليش الدين على أنه مثلا وحده وخاطب الأصنام أنهم ذهبوا عنه؟ ما هو كلهم ذهبوا عنه. فيه ناس لكن الحراس ما يمكن يدعون هذه الأصنام بدون جنود. لا بد أن لديها حراسا يعظمونها ويحبسونها. نعم نفسي فلا. هذا اللي قال ياسر